بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل، قال: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، وإنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى إلا بالدياسة. ميزت بين جمالها وفعالها فإذا الملاح وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. طائر الطبع. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا التوصيف للدنيا بما ذكر رحمه الله هو توصيف يبين عدم قرار هذه الدنيا، ويبين سرعة تحولها وتغيرها، وأنها مهما استحسنها أصحابها من حالها وشأنها فإنها لا تقر على حال، بل الدنيا بكل ما فيها من ملذات وبجميع ما يدركه أهلها من زخرف ومتاع، فما هي إلا متاع قليل، كما قال جل وعلا في محكم كتابه في توصيف الدنيا وما يدركه أهله من حالها، قال: متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد عدد الله تعالى ألوان ما يدركه الناس في الدنيا من متع وزينة، وختم ذلك ببيان قلته. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد ذلك قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما هو أحسن وأبهى وأبقى وأجمل من هذا الذي يدركه الناس في الدنيا. وقوله رحمه الله: السير في طلبها، أي في طلب الدنيا، بأن يجعلها الإنسان همه وغايته، سير في أرض مسبعة لكثرة ما يعترض الإنسان من المهلكات. هذا معنى قوله رحمه الله في أرض مسبعة، أي أرض كثيرة السباع يعتري فيها الإنسان من صنوف المهلكات ما يهدده. والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح لا يدري متى يهجم عليه. المفروح به منها، ما يفرح الإنسان به من شأن الدنيا، هو عين المحزون عليه لسرعة تحوله وزواله. آلامها، وهو ما يكره الإنسان وينافر طبعه، متولدة من لذاتها. ويظهر ذلك جليا في اللذات المحرمة، فما يعقبها من آلام يفوق ما يدركه الإنسان من نعيمها وملاذها. وأحزانها من أفراحها، أي تنشأ من أفراحها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، يعني مستعذبة يتنعم بها أهلها، فصارت في المشيب عذاب بما تكون من عواقب سيئة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل من سيئة تلك الأعمال. نعم. قال رحمه الله: طائر الطبع يرى الحبة و وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالعواقب، يرزقنا البصيرة في مآلات الأمور. طائر الطبع يرى الحبة، الطائر يصاد بالحب، يوضع له في موضع الصيد، فيعمى لحرصه على الحبة عن المصيدة التي هي الشرك، فيطغى حبه للحبة وتعلق نفسه بها على ما يكتنفها من خطر وهو المصيدة. ولذلك قال طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، أي الصيد المصيدة التي حبلت له، غير أن عين الهوى عمياء لا تبصر، ولو كان الذي أمامها في الوضوح والظهور مثل الشمس، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك إذا غلب الهوى انطمست البصيرة. وقد قيل حبك الشيء يعمي ويصم، فيعميك عن رؤية الخطر ويغلق أذنك عن سماع التحذير، فلا تبصر خطرا ولا تعي تحذيرا. قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، أي لا تبصره لرضاها، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم. قال رحمه الله تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام بها فيها، أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلي لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركب سروا والليل ملق رواقه، على كل مغبر المطالع قاتم، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه، على عاتق الشعر وهام النعائم، إذا اطردت في معرك الجد فصفوا رماح العطايا. إذا اطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. اللهم أعنا على ذلك. هذا بيان أن الدنيا تتزين للناظرين إليها، والناس في النظر إليها على نوعين، منهم من تغره الحياة الدنيا فيغتر ببهائها وجمالها فيشتغل بها عن ما ينفعه في الدار الآخرة، فيكون اشتغاله هلاكا، لأن الشارب من الدنيا كالشارب من البحر لا يروى، وكالراكض وراء السراب لا يدرك مطلوبا. ومن فتح الله عين قلبه وأبصر حقيقتها جد فيما هو فيه واستدرك ما كان في زمن البطالة والكسل، ورمى ببصره إلى وعد الله وأنه لا يخلف الميعاد جل في علاه. وذكر ما ذكر رحمه الله من الأبيات التي مثل بها حال السائر لغاية وغرض في الدنيا، فقال وركب سروا، ركب يعني مجموعة من المسافرين، سروا وهو المسير في الليل، والليل ملق رواقه يعني قد غشى الأرض، على كل مغبر المطالع قاتمي يعني اشتدت فيه الظلمة. ما الذي يجعلهم يسيرون في مثل هذا؟ حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، حدوا أجعلوا الحادي الحامل لهم على السير صدق العزائم في طلب ما يشتهون ووصول الوصول إلى ما يريدون، فصاروا سراهم في ظهور العزائم. السراء هو المسير في الليل، لم يقطعوه بنوم أو تواني، بل قطعوه بالعزائم السابقة الراغبة في وصول غايتهم. دليلهم في ذلك نجوم الليل، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه، يعني الجهة التي يقصدون يهتدون بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، على عاتق الشعراء وهام النعائم، وهذه من النجوم التي يهتدى بها. إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم، أي إذا جدوا رموا أغراضهم، أي ما يقصدونه بالعزم، فأدركوا بذلك العطايا وتصدروا الفضائل، فنالوا العطايا والمكارم التي سعوا لها. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يجد ويجتهد ويبذل طاقته ووسعه في الوصول إلى ما يبتغيه من رضوان الله عز وجل، ولا يتوانى، بل يبذل كل ما يستطيع في تحصيل رضا مولاه، ولا يستقل قليلا ولا يستكثر كثيرا، فالقليل عند الله كثير، والكثير الذي خلت منه النوايا الصادقة قليل، فليضف إلى الكثير صدق نية، فإنه لا يبلغ العبد قدر ربه مهما بلغ في التقوى والصلاح، وما قدر الله حق قدره. نعم، فصل. قال رحمه الله فصل: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. الكلام كله عن الله عز وجل. من أعجب الأشياء أن تعرفه، أي أن تعرف الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات والكمالات، ثم لا تحبه، يعني ويكون العاقبة أن لا ينجذب قلبك إليه سبحانه وبحمده، وأن تسمع داعي الله ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته، وأنه ربح عظيم، فضل كبير، فوز مبين، ثم تعامل غيره، وكل من عامل غير الله فهو خاسر. ثم قال: وأن تعرف قدر غضبه فيما إذا تركت أمره ونهيه، ثم تتعرض له بفعل ما نهاك وترك ما أمرك. يقول: وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديث، في غير حديث هو الحديث عنه، في غير حديثه والحديث عنه، في غير حديثه يعني كتابه قرآنه والحديث عنه، في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. هذه كلها عجائب حقيقة. فإن ألم الوحشة في معصيته عظيم، وكبير الأنس في طاعته جليل، ومن ذاق هذا وذاك عرف البون الشاسع بينهما. لكن الهوى يغلب والشيطان يزين، فتظهر القبائح بمظهر جذاب، لكن العواقب فيها مهلكة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، يعني في غير تلاوة كلامه وفي غير ذكره، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، فكل من تعلق بغير الله قلبه عذب. من تعلق شيئا وكل إليه ووجد من الألم ما لا سكون معه، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا، يعني من كل ما تقدم، علمك أنك لا بد لك منه، فأنت إليه فقير، لا يكون شيء إلا بفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، في حين أن المحتاج يقبل والمضطر لا ينفك عن السؤال والإلحاح في حاجته، لا يعرض، لكن الإنسان يستدرجه الشيطان ويصده حتى يعرض عن ربه الذي لا غنى به عنه، فيكون عنه معرضا وفيما يبعده عنه راغبا. نعم. قال رحمه الله: فائدة: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا، والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: ما عندك؟ قال رحمه الله: فصل. قال قوله رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، يعني لم يقع الإنسان في المحرم، سواء كان المحرم مالا أو شهوة فرج أو شهوة بطن أو شهوة قول محرم، ما تورط الإنسان في شيء من المحرمات إلا إما عن نقص علم وإما عن نقص عزم وإرادة. أما الأول قال سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطيه خيرا منه حلالا، ولو أيقن أن الله سيعيضه عن الحرام شيئا لا يدركه، شيئا من اللذة لا يدركه بغير الطاعة، لما أقبل على المحرم. وهذا ما قاله جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إيش؟ ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. والزكاء هو ما يدركه الإنسان من نعيم الطاعة والأنس بالاستجابة لأمر الله تعالى. فإذا أدرك وأيقن أن الله سيعيضه ويعطيه بطاعته ما هو أفضل من لذة المعصية، كان ذلك عونا له على الترك. إذن السبب الأول سوء ظنه بربه، أن الله لن يعطيه خيرا من يعطيه من الحلال ما يغنيه، والثاني أن يكون عالما بذلك، يعني هو مدرك أن الله سيعطيه إذا ترك معصيته شيئا من اللذة والبهجة تفوق ما يدركه بالمعصية، لكن تغلب شهوته صبره فيضعف عزمه ويتبع هواه. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته وعزمه وإرادته. قال يحيى بن معاذ: إذن المعصية يقع فيها الإنسان إما عن سوء ظن بالله عز وجل، وإما عن ضعف في الإرادة والعزم. نعم. قال فصل: قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. الله أكبر، هذه بشرى، بشرى عظيمة، أن أي دعاء تجد قلبك حاضرا فيه تعظيما لربك وإلحاحا عليه في مطلوبك وليس بإثم ولا قطيعة رحم فلن يرده الله، سيجيبك الله تعالى إلى سؤلك، فهو جل وعلا نعم المجيبون، كما قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، سبحانه وبحمده. فأي دعاء تجد هذا في أثناءه فأبشر، فهذه بشارة بالإجابة. من جمع الله عليه قلبه، أي أحضر قلبه عند الدعاء في الدعاء لم يرده، لأن حضور القلب من أعظم أسباب الإجابة. نعم. قلت إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. الله أكبر، هذا من أسباب إجابة الدعاء، حضور القلب، الاضطرار والفاقة وإظهار ذلك، قوة الرجاء فيما عند الله وأنه سيجيبك، هذه ثلاثة أصول أضاف ابن القيم هنا على كلام يحيى بن معاذ، أمرين: صدق الضرورة وقوة الرجاء. يقول: فلا يكاد يرد دعاؤه، فالله تعالى أكرم من أن يخيب من قصده، وهذه حاله سبحانه وبحمده. نعم. قال فصل: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء، كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إذا ظهرت وانتشرت، قال الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة زمن سطوة الدنيا أو ظهور الفتن من أعظم ما يقي الإنسان التورط في حبائل تلك الفتن. لجأوا إلى حسن التضرع والالتجاء، تضرع الدعاء والالتجاء بالطاعة والعبادة، كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده فيجد أمنا. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم مما نخاف، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال: شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. وذلك بأن يرى العواقب وما تؤول إليه الأمور والخواتم، وقد قال جل في علاه في امتداح إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ما ميزهم به، قال: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فجعل ذكر الدار وهو الآخرة والعاقبة حاضرة في قلوبهم، فعانهم ذلك على طاعة ربهم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، قوة ونفوذ بصر، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اللهم اجعلنا منهم. طيب، نقف على هذا.